ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. أول سؤال، أين ذهب فن المونولوج؟ المونولوج ما ذهبش ولا حاجة، المونولوج موجود واللي بيقولوا كتير موجودين، بس هو يعني المواضيع زي ما تقولي يعني خلصت، ومفيش حد من اللي بيكتبوا المونولوج مهتمين انهم يكتبوا مونولوج. ليه فندم فقدوا اهتمامهم بالمونولوج؟ والله بيقولوا ان المونولوج عشان يعني زي ما تقولي لما بيقدموا لي الاذاعه، المونولوج ليه تمن والاغنيه ليها تمن. يعني المونولوج يعني فلوسه ضعيفة خالص للإذاعة، يعني الإذاعة بتدفع فلوس ضعيفة خالص مش زي الأغنية. وبعدين يقول لك المؤلف أنت ما نكتب مثلا مونولوج ليه؟ ما أكتب أغنية، لأن الأغنية بياخد فيها أجر أكتر من المونولوج، دي حاجة. وبعدين يعني في الإذاعة بيعملوا كل حاجة على المسلسلات اللي بيعملوها ديت، والجرائد والسينما كلهم بيعملوا على النقد، والنقد هو ايه؟ ما هو الا دلوقتي المساكن والتموين والمواصلات، هي دي كل المشاكل. ما فيش مشاكل عندنا اللي هي دي، لكن كان زمان كان ممكن الواحد بيكتب على الولد اللي بيشرب السجاير وهو ماشي في الشارع، او اللي كان بيطول شعره، او الست اما كانت تحط احمر، او الست اما كانت تمشي بوشها مكشوف. ده كل ده هو كانوا زمان بيقولوا المونولوجات. على دلوقتي الست بقى يعني بقت دلوقتي بمستوى الراجل واكتر شويه. كان قال لي تقضوا ايه بقى؟ يعني قصدك تقول ان صورة النقد قلت، يعني ما بقاش في حاجات ممكن الواحد ينتقد. هو ما فيش اكتر من كده دلوقتي، اللي هو النقد كله على المواصلات والمساكن والتموين وبس. كان قال لي في حوار مع الاستاذ الكبير محمد الكحلاوي، سألته عن أكتر من مطرب من المطربين الشبان، فقال لي دول مش مطربين، دول مجرد مونولوجيست امتداد لمحمود شكوكو. أي ما أنا مظلوم، أنا بيقولوا عليها مونولوجيست، أنا مش مونولوجيست، أنا مهرج. مهرج دم خفيف. يعني مهرج يعني إيه؟ المهرج ده اللي هو بيشتغل في السيرك، هو ده راجل فنان. فكلمة مهرج يعني مش مهرج، هي مش عيب كلمة مهرج، لكن الناس اللي لما بيقول يسمعوا كلمة مهرج بيفتكروها انها عيب. ابدا لا، انا بقول اغاني خفيفة دمها خفيف وتريقة على حبيبي بس، ادي كل الحكاية. بتتريق على حبيبك بتقول له ايه؟ يعني مثلا اقول مثلا مونولوج والله ما جتني هنا برجليك يا حلو لا افتح روحي عليك مثلا، يعني حاجة زي كده. غنيتها سنة كام يا فندم؟ دي غنيتها سنة 45. 45. هو فن المونولوج كان في قمة انتعاشه في الأربعينيات؟ لا، كان قبل كده بزمان. حضرتك بديت قبل سنة. أنا بديت يعني قولي من سنة 25. أنا أفتكر في الفترة دي كان الأستاذ حسن فايق بيقول مونولوج، أفتكر له مونولوج أظن حسن فايق كان بيقول شم الكوكايين. أيوة، يوسف وهبي كان بيقول مونولوجات، وحسين رياض كان بيقول مونولوجات، والأستاذ فكري أباظة ربنا يديله الصحة كان بيقول مونولوجات، ومين تاني من القدام؟ وعبد القدوس كان بيقول مونولوجات، محمد عبد القدوس ابو الاستاذ احسان. ايوه، وواحد كمان اسمه شداد كان بيقول مونولوجات. غير بقى الناس التانيين المعترفين اللي زي احمد المسيري وابراهيم جاكله، ده ابراهيم جاكله ده اللي عامل ابو الفساد مع بابا شارو. ده منلوجست ما جاش اخوه ابدا. ولا المسير اللي عمل ورد عليكم من فوق لتحت ده برضو ما جاش اخوه ابدا. وبعدين كمان عندك استاذ الله يرحمه فتح اورا ده كان بيكتب احسن واحد بيكتب مونولوج شعبي. والاستاذ بيرم التونشي كمان ده كان بيكتب مونولوجات ويكتب حاجات جميله جدا جدا ولا حد ابدا هيعرف يكتب زي دولهم ابدا ابدا. فما فيش بقى الكتاب بتقعدوا لهم ما فيش يعني انقرض كتاب المونولوج. انقرض كتاب المونولوج. لكن تفسر بايه انه قمم الفنانين والكتاب زي ما اللي حضرتك ذكرتهم زمان كانوا بيقولوا مونولوج ودلوقتي يعني في اواخر السبعينيات يعني توقف حتى محمود شكوكو. حضرتك بقالك فترة يعني في نقول في بيات شتوي قاعد في البيت كده مش لا والله ابدا. انا بشتغل في المحلات وفي الافراح وربنا مسهل لي كويس. بس هي يعني الاذاعة لما جيت اطلع ال عاوز اقول اللهم صل على سيدنا محمد لما جيت اطلع ال بتاع الضرايب جواب الضرايب بتاع الاذاعة طلع لشيء من هنا ومن هنا من الإذاعة من التلفزيون. لكن أنا موجود الحمد لله وبقول من المونولوجات القديمة وبعمل برضو مونولوجات كتيرة زي ما تقول يعني فرانك أوراب وماشي مع الجو زي برضو مونولوج بتاع الساحن بحنبودة ده مونولوج انتقادي ما فيش أخوه ما جاي زيه أبدا لأنه القافية بتاعته واسعة خالص والواحد بيقول فيه كل حاجة كل لكن حاجة. اخر مونولوج قلته ايه؟ ما هو اخر مونولوج بقوله دلوقتي I am sorry don't worry يعني فرانك أوراب I am sorry don't worry خليك حنين مش مبتدي no وده تبقى اصول no خليك معقول I am sorry don't worry I am sorry don't worry البعد طلياني طلياني والنار مقلماني مقلماني البعد طلياني طلياني والنار مقلماني مقلماني والفرقة كوياني كوياني اياني ياني الوصل يا محلان الله يا ليل الله احتر دليلي دليلي معان الله يا ليل الله انسى حبيبي ازاي انسى حبيبي حبيبي ازاي من فات حبيبه تاني ايام سورين دونت وري خليك حنون مش مفتري نو وده تبقى اصول نو خليك معقول ايام سوري دونت وري وهكذا يعني حاجات ما فيهاش يعني ما فيهاش اي حاجه ما هي الا تسليه لكن ده يا أستاذ محمود بعد إذن حضرتك يعني تفتكر دور المونولوج في الانتقاد يعني دور توجيهي حضرتك يعني مصر ان انت تكمل مشوار حياتك في هذا الدور يعني وما فيش غيره والله لا انا بعمل كمان الأراجوز يعني للأطفال أعمل أراجوز ده الأراجوز ده ما حدش بيعمله أبدا من الممثلين أبدا ما فيش حد أبدا من الممثلين يعرف يعمل الأراجوز ده لا بس محمود شكوك بس حاجة حضرتك متفرد بيها يعني لأن دي تعلمتها وأنا صغير برضو. طيب محمود شكوكو بيحب أكتر يخاطب الأطفال في شكل الأراجوز ولا يحب أكتر يخاطب الكبار في شكل المونولوج الانتقادي؟ والله أنا بحب كل جمهور اي جمهور اطلع عليه اشتغل عليه يعني اذا كانوا اطفال ولا كبار الأشرار ولا يعني ولا مهرجين في الصالة. أحب أوي إن أنا أشتغل قدام الجمهور، وخصوصا كمان لما يكون في جمهور أجنبي كمان أشتغل أكتر، لأن أنا يعني بحب إن أنا برقص كتير وأنا بشتغل وبقول وما والحركات بتاعتي، يعني بتقدم استعراض كامل من حركة وصورة وكلمة ولحن وأداء. ساعة زمان.